الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، ومن على من شاء بطاعته، وخذل من شاء بحكمته. فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خليقته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا الدرس في هذه الليلة الخميس الموافق للثاني والعشرين من الشهر الثالث لعام 43,400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، من سورة المائدة. ومع أنها يعني لم تتجاوز الآيتين، لكن هذه الآيات مليئة حقيقة يعني ببعض الفوائد والاستنباطات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من فضله. أما المعنى الإجمالي، وكما اعتدنا في ذكر المعنى الإجمالي أولا، يخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض ما سيجري يوم القيامة، إذ يجمع سبحانه الرسل فيسألهم عن الذي أجابتهم به أممهم حين بلغوهم دعوة الحق، فيجيب الرسل بأنهم لا علم لهم، وأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ويخبر سبحانه وتعالى عن قوله لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أعنتك وقويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس في صغرك وفي كبرك، وإذ علمتك الكتابة والفهم ومعرفة أسرار الشرع، وعلمتك التوراة والإنجيل، وإذ تصنع من الطين كهيئة الطير أو كهيئة طائر بإذني فتنفخ فيما صنعته من الطين فيكون طيرا ذا روح بإذني، وتشفي من يولد أعمى، وتشفي من به داء البرص بإذني، وتخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني، وإذ صددت بني إسرائيل عنك وقد أرادوا قتلك لما جئتهم بالبينات فقال الكافرون منهم ما هذا الذي أتيت به إلا سحر واضح ظاهر. هذا المعنى الإجمالي، هذا المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين. ولاحظوا أن تكرر ماذا؟ بإذني بإذني بإذني بإذني، أربع مرات. قال العلماء إنما يعني تكرر هذا لأنه موضع ذكر ماذا؟ من مواضع ذكر النعم. لمن؟ على من؟ على عيسى عليه الصلاة والسلام. فناسب الإسهاب، يعني الموضع الآن هو موضع ماذا؟ امتنان وذكر نعم لمن؟ من الله جل وعلا على نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه النعم تعدادها ناسب ماذا؟ ناسب هذا الإسهاب، ولذا جاءت ماذا؟ أربع مرات، بينما في سورة آل عمران ذكرت كم مرة؟ فقط مرتين في موضعين، وربما يأتي الإشارة إليها. أما المناسبة يوم يجمع الله الرسل، ما مناسبتها بالآيات التي سبقت التي أخذناها في الدرس الماضي؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، الآيات. قال ابن عاشور في ملحظ له جميل حقيقة. قال ابن عاشور: ولأنه لما تم الكلام، لما تم الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين، هناك شهادة على ماذا؟ على وصية مخلوق، أنه جاء عند الموت لازم تشهد، هذا وعدنا منكم وآخرين من غيركم كما أخذنا في الآية. قال: ولأنه لما تم الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين ناسب الانتقال إلى شهادة الرسل على وصايا الخالق جل في علاه، فإن الأديان وصايا الله إلى خلقه، الأديان وصايا الله إلى خلقه، هناك إشهاد من البشر على ماذا؟ على وصايا المخلوقين، وهنا إشهاد للرسل على وصايا من؟ على وصايا الله جل وعلا. ويقول الرازي: لما أخبر سبحانه وتعالى بالحكم في شاهدي الوصية وأمر بتقوى الله وأمر بالسمع والطاعة واتقوا الله واسمعوا، ذكر بهذا اليوم المهول المخوف، وهو يوم القيامة، فجمع بذلك بين فضيحة الدنيا وعقوبة الآخرة لمن حرف الشهادة ولمن لم يتق الله ولم يسمع. وأيضا هذه أيضا لطيفة من الرازي رحمه الله، يعني أنه يقول ماذا لما قال واتقوا الله واسمعوا، ذكر بماذا؟ يوم يجمع الله الرسل، فذكر بيوم القيامة، فإن الإنسان إذا لم يتق الله ولم يسمع ولم يطع الله جل وعلا فإنه إما أن يفضح في الدنيا أو ستكون له فضيحة في ماذا؟ في الآخرة. كما أن من كتم الشهادة إما أن تكون له فضيحة في الدنيا، فإن لم يفتضح في الدنيا فإنه سيفتضح في ماذا؟ في يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ويشير بعض العلماء إلى أن ذكر الله جل وعلا في هذه الآية يوم يجمع الله الرسل، ما المناسبة بينها وبين ما سبق؟ قالوا أن من عادة القرآن أنه لما ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام يتبعها إما بالإلهيات وإما بأحوال الأنبياء أو بشرح أحوال يوم القيامة. لماذا؟ ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف. والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا ربط، لماذا ربط؟ فليقل خيرا أو ليصمت، ليكرم ضيفه لا يؤذي جاره. لماذا الربط بين اليوم الآخر بالتذكير بيوم الآخر مع هذه الأمور؟ لماذا؟ للتأكيد والتنبيه، وأن هناك حساب، وأن هناك جزاء، وأن هناك عقاب. فينبغي بل يجب على الإنسان ماذا؟ أن يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. وهنا يحسن لطالب العلم، طلاب الدراسات العليا، عادات القرآن، وأظنها بحثت لكن ربما أنها بحاجة إلى مزيد من ماذا؟ من الدراسة. عادات القرآن: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يوم هنا يقول استئناف، اذكر يوم، استئناف ابتداء كما قال ابن عاشور، وهو متصل بآيات سابقة كما ذكر رحمه الله. وأصل الكلام يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يقول أصل النظم هو يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، هذا أصل النظم. طيب لماذا يأتي السؤال؟ لماذا تغير الأسلوب؟ يعني هو كأنه يقول الأولى أن يكون يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، لكن النظم اختلف فبدأ بالظرف. قال: للاهتمام بالخبر، ففتتح بهذا الظرف المهول يوم يجمع الله الرسل. طيب، وليورد الاستشهاد في صورة ماذا؟ المقاولة بين الله وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ابن عاشور: والمقصود في هذا ما سيأتي بعد ذلك. يقول المقصود في هذا الابتداء هنا، يقول ما هو بعد ما أتى؟ طيب وش هو يا ابن عاشور؟ قال: ترى المقصود في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. يقول ترى باقي المقصود من الكلام ما أتى، باقي متأخر. ومع ذلك هنا يعني جاء الظرف هنا بيوم، قال للاهتمام بالخبر، لماذا؟ قال فيفتتح بهذا الظرف المهول. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرحم ضعفنا في ذلك اليوم. ابن جرير رحمه الله لا يشير إشارة صريحة إلى ذكر المناسبة، ما يقول ومناسبة الآية لما سبق، لكن المتتبع بتفسيره رحمه الله يرى أثر ظهور المناسبة، وإن صح أن يقال النظم القرآني عند ابن جرير، فيقول رحمه الله، يقول تعالى ذكره: واتقوا الله أيها الناس، واتقوا الله أيها الناس واسمعوا وعظه إياكم وتذكيره لكم، واحذروا يوم يجمع الله الرسل. سبق الكلام ولا ما سبق الكلام؟ سبق التفسير، وجعل بينهما ماذا؟ بينهما مناسبة ظاهرة، واضح أن عنده ماذا؟ أن عنده مناسبة ظاهرة رحمه الله، ولو لم يشير إلى أن يقول ومناسبة الآية لما قبلها، لا، ولكنه يعتني بذلك رحمه الله. ولا أدري، ودائما شيخنا الشيخ مساعد يشير إلى هذا في كثير من دروسه، إلى اهتمام ابن جرير بالنظم القرآني، أو ما يسمى بالمناسبة، فلو جمعت وهي ربما طويلة أو كثيرة فربما تصلح رسالة ماجستير أو دكتوراه. قال واحذروا يوم يجمع الله الرسل، طيب احذروا هذا حذف، لماذا حذف؟ قال اكتفى بقوله واتقوا الله واسمعوا عن إظهار ماذا؟ عن إظهار قول واحذروا، يقول واتقوا الله واسمعوا، اكتفى به. وهذا من عادات العرب أيضا، هذه عند عادات العرب، واستدل بقوله علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، معروف الشاهد هذا. قال لأنه لعلم السامع، وسيأتي مزيد على ذلك إن شاء الله. قال اكتفاء بقوله واتقوا الله واسمعوا، إذ كان ذلك تحذيرا من أمر الله تعالى خلقه عقابه عن معصيته. إذن واتقوا الله واسمعوا يوم يجمع الله، في شيء محذوف، واحذروا محذوف، لماذا؟ اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بقول واتقوا الله واسمعوا، وفي هذا تحذير من ماذا؟ تحذير للخلق من ماذا؟ من الله جل وعلا بأن إنهم إذا عصوا أمره فإنه سيعاقبهم. يوم يجمع والرسل كم منهم؟ كم عدد الرسل كما جاء في حديث؟ طبعا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كم عدد الرسل يا الأنبياء يا رسول الله، قال كم؟ 114,000 نبي، وفي رواية 24,000 نبي، 114,000 نبي عليهم الصلاة والسلام. ذكر في القرآن كم؟ 25، والباقين أين هم؟ ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ولكننا قد آمنا بما بهم عليهم الصلاة والسلام، وأنهم ماذا؟ وأن الله قد بعث رسلا مبشرين ومنذرين. وأما الأنبياء، هذا الأنبياء، والرسل كم هم؟ 313 رسولا. والخلاف في معنى النبي والرسول ليس في هذا المجال، لأنه سبق الحديث، ما هو النبي ومن هو الرسول، من هو النبي ومن هو الرسول. ويعني يرجح بعض العلماء أن الرسول يأتي بماذا؟ يأتي بشرع أو بشرع جديد، يعني يأتي بتشريع جديد عما سبق مع النبي السابق. أما الأنبياء فإنهم أشبه ما يكون بالتجديد، يجددون الدعوات، والكلام في ذلك يطول. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. طيب ماذا أجبتم، ما المعنى؟ قالوا معناه ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى توحيد الله جل وعلا، إلى توحيدي والإقرار بي والعمل بطاعتي والانتهاء معصيتي. ماذا أجبتم، يعني ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى توحيدي والإقرار بي والعمل بطاعتي والانتهاء عن ماذا؟ والانتهاء عن معصيتي. ماذا أجبتم، هذا سؤال، والسؤال ماذا يراد منه هنا؟ يراد منه ماذا؟ التوبيخ لمن؟ للأمم، التوبيخ للأمم لتقوم. لماذا؟ لأن لتقوم قال العلماء لتقوم الحجة عليهم وليبتدئ الحساب، وليبتدئ الحساب كما قال الله جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت. فهنا السؤال ماذا أجبتم؟ سؤال ماذا؟ هنا السؤال سؤال للتوبيخ، توبيخ الأقوام والأمم، ونحن سنسأل كذلك ماذا أجبنا؟ أجبنا دعوة الله جل وعلا. ماذا أجبتم؟ يقول البقاعي رحمه الله وله كتاب نظم الدرر، يقول لما كان مما لا يخفى أصلا أنهم أجيبوا، يعني الرسل أجيبوا ولا ما أجيبوا؟ نوح عليه الصلاة والسلام أجابه قومه لما أجابه؟ آمن من آمن وكفر من كفر. عيسى عليه الصلاة والسلام آمن منه من آمن وكفر به من كفر. والأنبياء لم يؤمن بهم أحد، إذن أجابوهم ولا ما أجابوهم؟ أجابوهم بالتكذيب. طيب لماذا يسألون هذا السؤال؟ ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ قال لما كان مما لا يخفى أصلا أنهم أجيبوا ولا يقع فيه نزاع ولا يتعلق بالسؤال عنه غرض، تجاوز السؤال إلى الاستفهام، تجاوز السؤال إلى الاستفهام من نوع الإجابة، فقال ماذا أجبتم؟ أي أي إجابة أجابكم من أرسلتم إليهم؟ إجابة طاعة أو إجابة معصية؟ إجابة طاعة أو إجابة معصية؟ قالوا لا علم لنا. من اللي جاب الجواب الآن؟ من اللي قال لا علم لنا؟ الرسل. طيب هنا استئناف، هنا يقولون استئناف مبني على نشأ عن سؤال سابق، وكأنه يقول فماذا يقول الرسل عليهم الصلاة والسلام هنالك في يوم القيامة؟ فيقال يقولون لا علم لنا، لا علم لنا. والتعبير بالفعل الماضي قالوا عن المستقبل، قالوا للدلالة على التقرير والتقرر والتحقق. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني هذا أمر ماذا؟ متقرر متحقق، أمر متحقق متقرر. وكما قال الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، فهنا يقول عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، حتى كأنه ماذا؟ كأنه قد وقع، كأنه ماذا؟ كأنه قد وقع. وأضف إلى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يوم القيامة ومهما طال بالنسبة إلينا فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ في علم الله لا شيء. يعني الحياة الدنيا التي يعيشها الناس منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة على آخر رجل في هذه الأرض، فهي ماذا؟ فهي حياة قصيرة جدا بالنسبة للبشر، عفوا بالنسبة لله جل وعلا. أما البشر نحن الآن لو قلنا الآن لنا 100,000 سنة من آدم، والله لو قلنا 200,000 سنة، لو قلنا مليون سنة، نسمع بعض الله يعني يقول لك مليون سنة كبيسة ولا طيب ولا ضوئية ولا شمسية، طيب تقول الله وشتها أعمار. طيب لكن هذه بالنسبة لنا نحن نرى أنها طويلة، لكن في علم الله جل وعلا ماذا؟ ما فيوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يوم القيامة غدا لا، لكن لقرب ماذا؟ لقرب الوقوع، لقرب الوقوع بالنسبة للإنسان. أنت الآن ما تضمن، ربما تموت فوقعت عليك القيامة بالنسبة لك قيامتك أنت، فمهما طال فالمدة ماذا؟ فالمدة قصيرة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى كأن يوم يرونها كأنهم إيش؟ لم يلبثوا ليش؟ ساعة من نهار، لا إله إلا الله. يعني تخيلوا من آدم إلى الآن لو قامت الساعة الآن، يقولون لعهد آدم كم لبث؟ يقول يوما أو بعض يوم. سبحان الله، يوم يرونها كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها. هذه بالنسبة لماذا؟ هذه بالنسبة للدنيا، هذه بالنسبة للدنيا. قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. يقول طيب سأتي بالخلاف ثم بعد ذلك أذكر لكم المعنى، أذكر لكم المعنى الإجمالي، المعنى لها. طيب لا علم لنا، لا علم لنا، من اللي قالها الآن؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب ما معنى لا علم لنا؟ طيب يعني على ثلاثة أقوال، بل أربعة أقوال ذكرها ابن جرير رحمه الله. أجيب في الأربعة على الله، لا علم لنا أربعة أقوال. نعم، يقول لا علم لنا، لا علم لنا، ركزوا معي، لم يكن ذلك من الرسل إنكارا. الرسل ايش يقول الآن؟ الآن يقول الله سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا أجابتكم، ماذا الأقوام. فالرسل ماذا تقول؟ لا علم، لا علم لنا. طيب الرسل علموا بماذا أجابت أقوامهم ولا ما علموا؟ علموا. طيب لماذا قالوا لا علم لنا هنا؟ يعني هذا المعنى، فقالوا لم يكن إنكارا من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا ليس إنكار من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا عالمين بما عملت، بماذا؟ بما عملت أممهم، ولكنهم ذهلوا عن الجواب. الله المستعان، ذهلوا عن الجواب من هول يوم القيامة، يوم أن يقول كل ما من نبي مرسل وما ملك مقرب إلا ويقول نفسي نفسي، يوم تجثو الرسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجثو الرسل على الركب، الرسل ليس نحن، الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم صفوة الخلق على الله جل وعلا، يجثون على ركبهم، كل يقول نفسي نفسي. فهذا اليوم يوم ماذا؟ يوم عظيم، يوم عظيم، يوم تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن هول ذلك اليوم أن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يتخلون عن ماذا؟ يتخلون عن الشفاعة العظمى، كل يقول ماذا؟ يقول يذكر ذنبا فيقول عليكم بفلان، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس إنكارا، ولكن من هول يوم القيامة. وهذا قول السدي والحسن والمجاهد. وقال آخرون لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، كما قال مجاهد. وقال آخرون لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، وهذا قول ابن عباس وهو الذي سيرجح الآن. وقال آخرون ماذا عملوا بعدكم، ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا، يعني الرسل تقول لا علم لنا بما عمل الأقوام بعد ماذا؟ بعدنا. ماذا عمل الأقوام بعدنا وبماذا أحدثوا؟ وهذا قول لابن جريج، وأولى الأقوال بالصواب كما قال ابن جرير هو قول من قال لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. قال في كلام الله طويل فإنما نفى القوم أن يكون لهم بما سئلوا عنه من ذلك علم لا يعلمه هو سبحانه ذكره تعالى ذكره، لا أنهم نفوا أن يكونوا علموا ما شاهدوا. إذن لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. ثم رد على ابن جرير ابن جريج رحمه الله واعترض على قوله. وابن جرير رحمه الله له اعتراضات حتى على أقوال المفسرين ممن سبق يعترض عليه أو يوجه القول، وليس هذا المكان. ابن كثير رحمه الله أورد الأقوال التي ذكرناها قبل قليل، ثم قال ثم اختار يعني القول الأخير لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، اختاره ابن جرير رحمه الله كما قلنا لكم. قال ولا شك أنه قول حسن. طيب ليه؟ قال هو من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. الرسل عليهم الصلاة والسلام تقول لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، أنت ففي نوع من ماذا؟ من التأدب مع من؟ مع الله جل وعلا. وهذا من باب يقول وهو من باب التأدب مع الرب جل وعلا، أي لا علم لنا، هذا كلام ابن كثير، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كان إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. من يعلم ذلك؟ أنت، أنت يا الله العليم بكل شيء، المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك لا شيء. هذا كلام، يعني يقول الرسل علمنا إلى علمك يا الله لا شيء، فإنك أنت علام الغيوب. ويحضرني في هذا المكان قصة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع الخضر، حسنته مع الخضر عليه الصلاة عليه السلام، وإذا اختلف في عليه السلام ورضي الله عنه، وليس نبي على القول الراجح. لما خرق السفينة فجاء طير فشرب من البحر ثم جلس على طرف السفينة، فقال ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كمش أخذ هذا الطير من ماذا؟ من البحر، بالنسبة إلى علم من؟ إلى علم الله. طيب، والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنك أنت علام الغيوب جل في علاه. والأسماء، أسماء الله جل وعلا ينبغي للمسلم أن يتأملها كثيرا، أن يتأملها كثيرا. وهنا إنك أنت علام الغيوب ناسب ماذا؟ ناسب السؤال الذي راح، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم، لا علم لنا، إلا إنك أنت ماذا؟ إنك أنت علام الغيوب. فالله جل وعلا اطلع على ما دق وجل مما قالت الرسل لأقوامهم وماذا ردت به الأقوام لرسلهم عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن عاشور فأجمع الرسل على تفويض العلم إلى الله جل وعلا، تفويض العلم إلى الله جل وعلا، أي أن علمك سبحانك أعلى من علمك من كل علم، وشهادتك أعدل من كل شهادة. فكان جواب الرسل متضمنا أمورا. طبعا تعرفون أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام هو لماذا ذهب إلى الخضر عليه الصلاة والسلام؟ هو لما تحدث في مع بني إسرائيل فقالوا من أعلم أهل الأرض؟ فقال أنا، رد العلم، يعني أنه فقال الله جل وعلا يا موسى إن هناك من هو ماذا؟ أعلم منك. فأين هو؟ في مجمع البحرين. راح هو الغلام، وقيل أنه يوشع بن نون عليه السلام، وهو نبي أرسل بعد ذلك، وهو الذي دخل الأرض المقدسة. فذهب وجاء من القصة ما جاء، موسى عليه الصلاة والسلام لم يتحمل إيش الوقائع التي حصلت من هذا الخضر. طيب، ذلك مما علمني ربي، يقول ويقول رحم الله موسى، لو صبر كما جاء في الحديث وفي معنى لرأى ماذا؟ كان العجب في أشياء عجيبة، أعجب من ما ذكر، يعني كان في أشياء ستأتي، لكنه ماذا؟ الأولى نسي، الثانية طيب، الثالثة قال ترى إذا، حتى أن لفظ الخضر عليه السلام كان في نوع من ماذا؟ في نوع من التأنيب، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، قال إنك لن تستطيع معي صبر. طيب، قتل الغلام، قال ألم أقل لك، نبه، قال خلاص انحرى، استحى عليه السلام، قال هذا فراق بي، يعني إذا خلص ساتك مرة ثانية خلاص. فسأل الثالثة ما صبر عليه، جدار. فهنا فعلم الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في ليلة سوداء على صفاء سوداء، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فتفكروا وتأملوا في علم الله جل وعلا. إذن هنا أجمع الرسل على ماذا؟ على تفويض العلم إلى الله جل وعلا، أي أن علمك سبحانك أعلى من كل علم، وشهادتك أعدل من كل شهادة. فكان جواب الرسل متضمنا أمورا. هذا لابن عاشور. يقول أحدها أحدها الشهادة على الكافرين من أممهم بأن ما عاملهم الله به هو الحق. الشهادة على الكافرين طيب من أممهم بأن ما عاملهم الله به هو الحق، هذا واحد. اثنين، تسفيه أولئك الكافرين في إنكارهم الذي لا يجديهم، أنكروا كذا لكن ما عاد ينفع، هذا يوم القيامة أنكروا البعث وأنكروا الجزاء وأنكروا الرسل وأنكروا خلاص الآن انتهى، الآن بعث ونشور، من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أيضا تذكير الثالث، تذكير الأمم بما عملوا به الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى آخر كلامه. إذن معنى الآية يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي اذكر يوم يجمع الله تعالى جميع رسله عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة فيسألهم ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الحق، كما فعند ذلك قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. طبعا في كلام سنتجاوزه، طبعا ذكرنا حذف الهيون العامل طيب للتهويل وللتعظيم ولغيره طيب ولعلم الناس به طيب، إنك أنت علام الغيوب أيضا هنا تعليل، هنا ماذا تعليل، إنك أنت علام الغيوب. وأذكر أن في رسالة التعليل في ماذا في القرآن الكريم، التعليل لعلكم تتفكرون لعلكم تتقون لعلكم هذه التعليل، وهو كثير في القرآن إنك أنت علام الغيوب، يقول هذا في الحقيقة أنه تعليل، أنه تعليل، أي فتعلم ما أجابوا وأظهروا لنا وما لم نعمله مما أضمروه طيب، فردوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر الكلام. قالوا لا علم لنا، أي الرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا لا علم لنا ولا يخفى عليك يا ربنا ما عندنا من علم ذلك وغيره، فأنت العليم بماذا ببواطن الأمور. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، الآية المناسبة، ما مناسبة هذه الآية بما سبق من الآية التي قبلها، يقول العلماء لما كان الغرض من قوله تعالى ماذا أجبتم، احنا قلنا قبل شوي أنه سأل ماذا، توبيخ للأمم، قال فهنا الغرض من قوله تعالى للرسل ماذا أجبتم هو توبيخ من تمرد على من تمرد من الأمم، وكان أشد الأمم افتقارا إلى التوبيخ والملامة، من اليهود ولا النصارى، ها اليهود ولا النصارى، النصارى. ليه؟ طيب سيأتي. قال الذين أكثر ملامة هنا النصارى، قال الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى الآن ثلث الأرض يقول إحنا نصارى صح، الشرق الغرب كلهم على الديانة النصرانية، أتباع من؟ أتباع عيسى عليه السلام، والشرق هذا اللي من دون ديانات، البوذية والروسية هذا الشيوعية والكمبوش، يعني هذه ديانات والهندوسية هذه ديانات من دون ديانة، ما يؤمنون بنبي أصلا طيب، يؤمنون بأنبياء عندهم بوذا وما بوذا وكونفوشوس من يسمونه طيب، ها طيب، فهؤلاء كلهم يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام. اليهود الآن شرذمة قليلون، يعني عدد قليل جدا، لا يقارن مع من؟ مع النصارى أصلا، يعني لو قلنا اليهود مليون مليونين 13 مليون اليهود، كم النصارى الآن؟ فقط الأمريكيتين ما شاء الله بالمليارات، مليار يمكن طيب. فهؤلاء قال هنا توبيخ للأمم ممن تمرد، وكان أشد الأمم افتقارا إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبياء، وطعن هؤلاء الملاعين كما هذا نص للرازي أظنه يقول طعن النصارى ليس طعن في الأنبياء، إنما طعن في من؟ طعن في من؟ في الله جل وعلا، في طعن في من؟ طعن في الله جل وعلا، فقالوا هذا من؟ ابن الله أو هو الله جل في علاه وتقدس سبحانه وتعالى عن أن يتخذ صاحبة وولدا. فهنا قالوا ماذا؟ أنها تعدى هؤلاء، طعنوا في من؟ في الله جل وعلا، حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الله جل وعلا به، وهو اتخاذ الزوجة والولد، فذكر الله تعالى أو يعني أن الله جل وعلا يعدد أنواع نعمه، يعني ذكر الله جل وعلا تعداد النعم على عيسى عليه الصلاة والسلام بحضرة الرسل واحدة تلو الأخرى، والمقصود منه توبيخ النصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم، فإن كل واحدة من تلك النعم المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس إله. يقول تعداد هذا النعم ترى تدل على ماذا؟ تدل على أنه عبد وليس بإله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وعيسى ينسب لمن؟ إلى أمه، وليس في نسبة الإنسان إلى أمه عيب. طيب، ولو أن الإنسان يذكر أمه بعيب. طيب، والناس يتعايبون يقول أنت وش اسم أمك؟ طيب، ليس في ذلك عيب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، اذكر نعمتي عليك. طبعا هنا اذكر استئناس، يقولون استئناس لعيسى، يعني كأنه تطيب لخاطره، تطيب لخاطره. لماذا؟ لأنه سيأتي سؤال كبير شوي عليه، سيأتي له سؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيأتي الكلام في نفس الموقف. فهنا يقول اذكر نعمتي، فعدد علي ماذا؟ النعم، تأنيسا له وتطمينا له عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا أن تعداد النعم، طبعا ترى فيها تقريع، يقولون لليهود وتقريع لماذا؟ للنصارى. النصارى فرطوا يعني في إفراط في من؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود ماذا؟ على النقيض، هنا طرفي نقيض. طيب، إفراط بغض من اليهود وإفراط حب من؟ من النصارى، فرفعوه وجعلوه هو الله جل وعلا. اذكر نعمتي. اذكر هنا الامتنان، هنا ماذا؟ الامتنان، يعني هنا الأمر هنا للامتنان. اذكر نعمتي عليك. وعيسى عليه الصلاة والسلام ليس بناس نعم الله جل وعلا عليه. طيب، ما هو ناسيها، لكن من باب ماذا؟ من باب الامتنان، تذكير بالامتنان. ولذا يا إخوان، مما ينبغي لنا أن يعدد الإنسان نعمه، نعم الله عليه فيما بينه وبين الله. فمثلا لو جلس الإنسان في خلوة فيما بينه وبين الله فيقول: يا ربي أعطيتني وأعطيتني فلك الحمد. النبي اللهم أنت القيوم السماوات، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق. هذه تعداد إيش؟ نعم ترى هذا كون الإنسان هداه الله إلى الحق المستقيم، فيذكر الله سبحانه وتعالى النعم، يذكر الإنسان نعمه على نفسه، على الله، من الله على نفسه: أعطاك الصحة، وأعطاك العافية، وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك. عد من نعم الله جل وعلا: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لا أحصي ثناء عليك. تعداد نعم يذكر الإنسان منة الله جل وعلا عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: إذ ليس عيسى عليه الصلاة والسلام بناس لنعم الله عليه وعلى والدته. طيب، لماذا قال اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك؟ والوالدة دحين وش إجابة هنا؟ إجابة الوالدة هنا، قالوا: ذكر الوالدة هنا مريم عليه السلام زيادة تبكيت لمن؟ للنصارى ولا اليهود؟ لليهود. ليه؟ قالوا: لأن اليهود رموها بأقذع الأوصاف وتنقصوها، وهي عندهم ماذا؟ عندهم والعياذ بالله ماذا؟ آهرة رضي الله عنها وأرضاها، وقد كملت من النساء. فقال: واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. فهنا ماذا؟ أيضا زيادة تبكيت لليهود وكمد له لهؤلاء، لأنهم تنقصوها. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر ماذا؟ أن يظهر مكانة من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، ويظهر مكانة من؟ أمه عليه رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن جرير: يقول تعالى ذكره لعباده: احذروا يوم يجمع الله الرسل فيقول لهم: ماذا أجابتكم أممكم في الدنيا؟ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس. من هو روح القدس؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل عليه الصلاة والسلام على الأظهر من أقوال أهل العلماء، من أقوال العلماء. طبعا هنا اذكر نعمتي عليك، متى سيكون هذا؟ في يوم القيامة، في يوم القيامة، كما رجح ابن جرير وغيره، وابن كثير كما قرأت كانوا يعني محتملة عنده، يعني ذكر لها احتمالا. طيب اذكر حي يعني اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك. أيدتك ما معنى؟ قويتك وأعنتك بجبريل عليه السلام. وجبريل مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من ماذا يا إخوة؟ من الجبروت. مأخوذ من ماذا؟ من الجبروت عليه الصلاة والسلام، وهو من الملائكة المقربين. ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرتين على صورة الملائكية. وله كم جناح؟ 600، ما بين جناحين يسد ما بين الخافقين. رآه في مكة ورآه في ماذا؟ عند سدرة المنتهى. وجبرائيل عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل بالوحي الذي فيه نور القلوب وفيه الهداية للناس، وهو الموكل بعذاب الأمم. فكأن الذي لا يستجيب لهذا النور الذي أنزل بواسطة هذا الملك عليه الصلاة والسلام يأمره الله جل وعلا بإهلاك الأمم. فهو الذي أهلك قوم لوط بطرف جناحه كما جاء في الآثار، طرف جناح فقط، شال 7 قرى وقلب رأسا على عقب بعد أن بلغ بها عنان السماء، ثم قلبها رأسا على عقب. وهو الذي صاح في قوم ثمود صيحة واحدة فقط فتقطعت القلوب من أماكنها، صيحة. يعني تخيل أنت الآن، ما يقول عندنا فزعتني صح ولا لا؟ لو أنك في البيت وصوت قوي وش يصير الإنسان؟ ينفجع. هذا الفجعة لو كانت قوية ماذا؟ سوي سكتة قلبية. قوم ثمود قطعت القلوب من ماذا؟ من أماكنها بسبب هذا الصوت. نسأل الله العفو والعافية. إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي، يعني ماذا؟ صغيرا. ولذلك أمه عليه السلام ورضي الله عنها لقد جئت شيئا فريا، فأشارت إليه. الله جل وعلا قال أصمتي لا تتكلمي. طيب قالوا بس قال أشير إليه، فأشارت إليه، هو في اللفافة الآن ورد الآن، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله. أول لفظة يتلفظ بهذا الصبي إني عبد الله. وتأملوا يا إخوان، قال إني عبد الله، تنسف عقيدة مليار أو مليارين أو 3 من النصارى ممن يعتقدون الألوهية في عيسى عليه الصلاة والسلام. قال إني عبد الله، إنه عبد لله جل وعلا. وإذا كثرت عليك الشبهات وتخابطت من كل جهة وأتتك من كل جهة، وأتاك من يدعوك إلى النصرانية ويقول هي خير من الإسلام، فاحث في وجه التراب، ثم تذكر قول الحق جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. 3 آيات. كذلك تنسف عقيدة ماذا؟ عقيدة طوائف من الخلق يعتقدون في عيسى ما يعتقدون. وللأسف المشكلة أن الوقت الحاضر حتى النصرانية، يعني لا حتى في إيمانهم بعيسى ما أصبحوا ماذا؟ أصبحوا كفارا هم أصلا. طيب حتى الإيمان بعيسى ما هم يؤمنون أصلا هم. طيب أصبحت علمانية الغربية، الغرب أصبح علماني بحت لا ديني، أصبحوا لا دينيين. يعني كثير منهم أصبحوا الملاحدة، لا يؤمنون لا بعيسى ولا بغيره، لا بأنبياء ولا برسل مرة، والعياذ بالله. فلذا يتخبطون في ظلمات تكلم الناس في المهدي صغيرا. قال إني عبد الله، وش بعدها؟ آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سبحان الله، هذه أول ألفاظ ينطقها هذا الصبي الصغير، وجعلني نبيا. ثم ذكر ماذا؟ آيات أخرى ومواضع أخرى. وكهلا، كهلا ماذا؟ قالوا أنه ماذا؟ أيده كهل بماذا؟ قالوا في حال الدعوة، في حال الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الله يؤيد من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بجبرائيل. ولذا الآيات التي ظهرت منه عليه الصلاة والسلام إنما هو بتأييد من الله جل وعلا، وهذا التأييد أيضا كان بواسطة من؟ جبرائيل عليه الصلاة والسلام. جبرائيل عليه الصلاة والسلام فأيده الله جل وعلا وقواه وأيده بماذا؟ وعانه بجبرائيل في المهدي وهو صغير، ولما بدأ الدعوة إلى الله جل وعلا وظهرت الآيات والمعجزات على يديه عليه الصلاة والسلام. والكهل، من فيكم كهل ولا شيبان؟ كلكم ها، كلنا الظاهر كهول ها، كلنا بلغنا سن الكهل الا يعني نزل. طيب الكهل هو ابن كم ها؟ يقول ابن الثلاثين. قالوا والكهل الذي انتهى شبابه ومن وخطه الشيب. ومن وخطه الشيب وهو من سن كم؟ من الثلاثين الى ها الخمسين. بعد الخمسين الله يحسن لنا ولكم الخاتم، هذا صار شايب شيبة ها، خلاص دخل في مرحلة ماذا؟ الشيخوخة. ولذا يقال مات كهلا. أذكر في تراجم بعض الرجال مات وعمره ابن 48 قال ومات كهلا، لكن بعد الخمسين مات شيخ، خلاص دخل في مرحلة الشيخوخة. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية في حسن عمل. قالوا والكهل، أصل الكهل القوة في الشيء، القوة في الشيء. طيب إذ أيتك ها، طيب إذ أيتك تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتابة ماذا؟ يقول هنا الخط، هو الخط كان يكتب عليه الصلاة والسلام، الخط والكتابة. والحكمة، الحكمة قيل الفهم ومعرفة أسرار الشرع. والتوراة والإنجيل يعني الفهم لمعاني الكتاب الذي أنزل إليك وهو الإنجيل، وكذلك ماذا؟ التوراة. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام قيل أنه ماذا؟ مجدد لمن؟ أشبه ما يكون بتجديد لمن؟ للتوراة، التوراة التي سبقت من موسى عليه الصلاة والسلام. طيب إذ علمتك الكتاب والحكمة، طيب الكتاب والحكمة، ثم قالوا التوراة والإنجيل. طيب لماذا خصت التوراة والإنجيل بالذكر مع أنها هي أصلا ماذا؟ ذكر سبقت، يعني كانوا ماذا؟ عموما بعد خصوص، ولا خصوص بعد عموم. طيب ها، يعني خص بعد أنعم. قالوا هنا إظهار لماذا؟ إظهارا لشرف التوراة وشرف ماذا؟ الإنجيل. ونحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل أنها نزلت على موسى ونزلت على عيسى عليهم الصلاة والسلام، ولكن لا نؤمن بما فيها في زماننا الآن، فإنها قد حرفت وغيرت وبدلت. لو جاك واحد وقال هذا التوراة، تقول أنا أؤمن بالتوراة، أنا أحسن منك، ترى أنا أؤمن بالتوراة لكن لا أؤمن بما فيها، لأن ما في التوراة الآن والأناجيل كلها قد حرفت وغيرت وبدلت على حسب ماذا؟ على حسب الأهواء، على حسب الأهواء. وقلت لكم، أشرت إليكم طبعا التوراة الإنجيل الأناجيل أربعة المشهورة عند النصارى الآن، وأنا أجزم، لازلت أنا يعني في قرارة نفسي أجزم، طبعا ما يتعلق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد لها ذكر في كتب التوراة والإنجيل، لأنها طمست وأزيل كل إشارة تشير للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أجزم أن هناك من النسخ شيء ماذا؟ فيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا؟ في نوع من ماذا؟ من الطمس أو مخبأ، يعني مخبأ. أما اللي ظاهر للناس فهي مطموسة، الإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإشارة إلى نبوة عليه الصلاة والسلام. طيب، وكما قلت لكم أنهم يحرفون على ماذا؟ على حسب الأهواء. وأذكر لكم القصة، ذاك اليهودي الذي أسلم بسبب ماذا؟ أنه كان يخط ينسخ، فأسلم بسبب ماذا؟ أنه نسخ التوراة ونسخ الإنجيل، فغير فيها وبدل، غير فيها وبدل، فاشتروها، فغير في ماذا؟ فغير في القرآن، فأخذه النص يعني اللي اشتراه، ثم يقول بعد أيام أتاني ثم ضرب به ماذا؟ وجهي، وقال ائتني بحقي، أنت تحرف في كتاب الله؟ يقول فتعجب، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. مهما حاول الأعداء أو المنافقين لطمس معالم الدين، ولكن ماذا؟ سيبقى هذا الدين، ما بقي هذا القرآن، حتى يأذن الله جل وعلا بأن يرفع في آخر الزمان، فيبيت الناس في ليلة فيرفع القرآن، وإن له دوي كدوي النحل، فيرفع من السطور ويرفع من الصدور، فيصبح الناس ينظرون إلى هذا بيضاء بيضاء ليس فيها أي كتابة، والله المستعان. وذلك عندما ماذا؟ لا يصبح للقرآن ماذا؟ أي أثر في حياة الناس، ضل الناس وابتعدوا عن دين الله والعياذ بالله. أمة الإسلام طبعا، نحن نتكلم عن المسلمين ترى، نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من أهل ذاك الزمن، فإنه لن يكون في ذاك الزمن زمن خير إذا رفع هذا المصحف من السطور ومن الصدور. قال إذن لشرفهما: وإتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. طبعا فيها أكثر من قراءة، وكل قراءة وأنا الوقت داهمنا، وكل قراءة لها ماذا؟ إضافة ماذا؟ إضافة معنى جديد، إضافة معنى جديد، أي تصور من الطين عليه الصلاة والسلام ويصنع كهيئة من؟ كهيئة الطير. قالوا لم يأمره بصناعة أرنب ولا غيرها، قالوا لأن الطير يعني هذا يعتبر ماذا؟ أشد ماذا؟ أشد إعجازا. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. بدأ بماذا؟ بالأكثر ماذا؟ دلالة على قدرة الله جل وعلا. فالذي يمشي على البطن أصعب من ماذا؟ من الذي على رجلين. واللي يمشي على أربع هذا ما عنده مشكلة، هذا ما يقول واحد ما عنده مشكلة، لكن طيب اللي يمشي على بطنه هنا ماذا؟ بدون أرجل، ومع ذلك أجراه الله جل وعلا. كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. يظهر أن الفوائد اللي في هذا الدرس ما نستطيع أن نأتي بها، وفيها فوائد عظيمة، لكن عشان ما يمكن ربما بعضكم ما يأتي. فتنفخ فيها، بعض العلماء أشار إلى مسألة ماذا؟ الرقية الشرعية، أشار إليها الشيخ ابن عثيمين، أثر النفخ، يعني لما تقرأ على إنسان أو تقرأ على نفسك ثم ماذا؟ تنفخ أو تنفث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ففي تأثير، في نوع من ماذا؟ من التأثير، في نوع من التأثير. فتكون طيرا ذا روح يطير، لكن بإذن من؟ بإذن الله جل وعلا. ثم قال: وتبرئ الأكمه. الأكمه من هو؟ الذي ولد ماذا؟ أعمى، منذ أن ولده أعمى. والأبرص معروف، من تغير لون الجلد هذا بسبب المرض هذا. وإذ تخرج الموتى بإذني، يأتي إلى القبر فيقول قم بإذن الله فيكون حيا كما كان. وذكر أنه عليه الصلاة والسلام أتى إلى قبر فقال قم بإذن الله، فقام وقد وخط رأسه الشيب في رأسه، فقال من أنت؟ هذا يحدث عن بني إسرائيل، هذه ذكرت في التفاسير. فقال من أنت؟ فذكر أنه من قبل إبراهيم، يعني أمة قديمة مرة. طيب الشيب هذا من فين جاء؟ الشيب ما كان إلا في إبراهيم، في الأمم السابقة يا إخوان ما كان في شيب، هذا الشيب اللي في روسنا وفي ما كان فيه حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما ظهر فيه الشيب قال يا ربي ما هذا؟ قال ها وقار، قال وقار، قال يا ربي زدني وقارا. أول ما ظهر الشيء في إبراهيم، قبل إبراهيم ما في شيء، وهذا مناسب لمن؟ لأعمار تلك الأمم، أمم تعمر طويلا طويلا، فما يشيبون مثلنا الآن. الآن يشيب الآن بعضنا الآن وصل يمكن 20 سنة بدأ الشيء فيه، سبحان الله، ما أدري، والذات الأزمنة الأخيرة المتأخرة الآن لا تكاد ترى ابن 30 إلا ورأسه أبيض، ما تدري وش المشكلة، هل هو بسبب الأكل أو كذا، الله أعلم. المهم، أو بسبب هم، والله ما أدري، أو هو وراثة. المهم، فذا يظهر الشيء وهو نذير، هو نذير كما قال الله جل وعلا: وجاءكم النذير، قيل الرسل وقيل الشيء أيضا وقيل. فقال لما الشيء هذا في رأسك؟ قال ظننت أن القيامة قد قامت، ظننت أن القيامة قد قامت، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. طيب السؤال الآن، هل كف بني إسرائيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عيسى من النعم؟ نعم، نعمة عظيمة، فذكرها الله جل وعلا بأن من نعم الله على عيسى بأن كف عن من؟ كف عنه هؤلاء الأقوام حتى دعا إلى الله جل وعلا، فبدأ يدعو الناس إلى الله جل وعلا، واتبعه من اتبعه، وآمن به من آمن، والحواريون هم أتباع له عليه الصلاة والسلام. فكف الله عنه ماذا؟ وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، أتيت بالبينات، أتاهم بالإنجيل، أتاهم يحيي الموتى، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، ما آمنوا، لم يؤمنوا، لم يؤمنوا هؤلاء الأقوام. قال الله جل وعلا وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. يقول ابن عاشور وهذا من أعظم النعم، وهي نعمة العصمة من الإهانة، فقد كف الله عنه بني إسرائيل سنين وهو يدعو إلى الدين بين ظهرانيهم مع حقدهم وقلة أنصار عليه الصلاة والسلام، فصرفهم الله عن ضره حتى أدى الرسالة، ثم لما استفاقوا وأجمعوا أمرهم على قتله عصمه الله جل وعلا فرفعه إليه. حتى في القتل كف الله ماذا؟ كف الله عنه الأذى. فالله جل وعلا يمتن عليه بأنه في الدنيا كف الله عنك من هؤلاء القوم، ولما أرادوا أن تقتل أرادوا قتلك رفعه الله جل وعلا، وهذا من كف هؤلاء الأقوام عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فأحمد الله يا إخوان أن هدانا إلى الإسلام وأمنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عندنا فيه في عقيدتنا فيما نحوه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ زيق بأدنى شعره. فأحمد الله على نعمة الإسلام يا إخوان، نعمة لا يعدلها نعمة، جعلنا مسلمين، ولا يعرف نعمة الإسلام إلا من كان في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، من هؤلاء الأقوام ثم يؤمنون بالله جل وعلا، فيجد الفرق بين الثرى والثريا. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، آيات بينة، فقالوا ماذا؟ فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا سحر ما قالها كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالها للأمم اللي قبلها، وفرعون ما قال لموسى عليه الصلاة والسلام، وفلان وفلان تواصي يتواصون. يقول الله سبحانه وتعالى أتواصوا به، هم يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا، بل هم قوم ماذا؟ طاغون. إضراب هنا، ما في تواصي لكن ماذا؟ الطغيان، نسأل الله السلامة عليه. إن هذا إلا سحر مبين، سحر من؟ سحر إيش؟ السحر هنا يعود، كلمة سحر تعود لمن؟ للبينات التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال الذين كفروا إن هذا، يعني الذي أتيت به سحر ماذا؟ سحر مبين. وفي قراءة أخرى فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين. ساحر هنا يعود على من؟ على عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشور رحمه الله ولا شك أن اليهود قالوا لعيسى كلتا المقالتين على التفريق أو على اختلاف الجماعات القائلين وأوقات، يعني قالوا له ساحر وسحر، قالوا هذا وقالوا هذا، وهما قراءتان صحيحتان مستفيضة القراءة بهما أو متواترة كما هو المصطلح المتأخر عند علماء القراءات. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. طيب لماذا بس ما قالوا إلا ساحر بس؟ لماذا اقتصروا على قول سحر؟ يعني ما طعنوا فيه؟ فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر أو ساحر مبين، يعني لماذا اقتصروا في دعاواهم في تكذيبه على اتهامه بالسحر؟ فهمتم السؤال؟ لماذا اقتصروا في دعواهم على اتهامه بماذا؟ بأنه ساحر عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشور، هذا طبعا قلت لكم ابن عاشور، قالوا لأن اليهود، ما شاء الله عليهم، أنا لما قرأت الكلام له تعجبت، يقول اقتصر من دعاوى تكذيبهم على قوله إن هذا إلا سحر مبين، لأن ذلك الدعاء الادعاء عفوا لأن ذلك الادعاء قصدوا به التوسل إلى قتله. يعني لما قالوا إن هذا إلا ساحر أو سحر اتهموا بالسحر ليتوصلوا إلى ماذا؟ إلى قتله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لأن حكم الساحر في شريعة اليهود القتل. ما شاء الله عليهم، ما طبقوا ولا الشريعة عندهم إلا في من؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني ما في شيء إلا عيسى بس، ما شاء الله، اتهموا بالسحر ليقتلوه عليه الصلاة والسلام. قال إذ كان من صناعة عباد الأصنام. طيب، كما أشار إلى، يقول هذا موجود في سفر اللاويين كما أشار إلى ذلك ابن عاشور. وبما أن الوقت قد أزف، فما رأيكم نختم؟ طيب، نذكر فوائد سريعة من دون وقف. طيب، يوم يجمع الله الرسل، أظهر لفظ الجلالة هنا في موضع الإضمار، في موضع الإضمار لماذا؟ لتشديد لشدة الهول، ولماذا؟ ولإظهار المهابة لله جل وعلا. طيب، تخصيص الرسل بالذكر في الجمع مع أن الأمم سوف تجمع، للإبانة على شرف الرسل، على شرف الرسل، والإذان بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع ماذا؟ من سواهم. إذا جمعنا الرسل الأمم إيش؟ لا بد من باب أولى أنها تجمع. عرفتم؟ طيب، ماذا أجبتم؟ يقول يستفاد منها معرفة تمام قدرة الله جل وعلا في جمع الرسل في هذا، في ذلك الموقف العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. بس لا، بل ويجمع الله فيه الدواب والبهائم مع الناس. يجمع الله كل، وإذا الوحوش حشرت، كل ناس نحشر من آدم إلى آخر رجل تقوم على الساعة. هذا بالنسبة للبشر، وستجمع الدواب والبهائم والوحوش، وستكون الملائكة صفوفا تطيق ماذا؟ يعني تطوق أو تحوط الناس والخلق أجمعين. ويقتص من ماذا؟ من الجماء، من ذات القرن، يقتص من ذات القرن للجماء، يعني اللي مع قرن تنطح سوف يقتص منها. ثم يقول الله جل وعلا كوني ترابا فتكون. أيضا يستفاد من قوله، طيب ماذا أجبتم فضيلة الرسل أشرنا إليها، طيب وسنتجاوزها. أيضا يستفاد من قوله يوم يجمع الله الرسل أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا الموقف العظيم، وأن يكون نصب عينيه، ولينظر بماذا أجابت به الرسل حين يجمع الله الرسل، وكذلك أنت ماذا أجبت نبي الله عليه الصلاة والسلام. إنك أنت علام الغيوب، دليل على جواز إطلاق لفظ العلام، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا، دون لفظ العلامة. فكلمة علامة لا تطلق على الله جل وعلا، وإنما يسمى العلام جل وعلا. سنتجاوز مسألة التعارض، لا علم لنا وأنهم يشهدون عليهم الصلاة والسلام في يوم القيامة، كيف يجمع بينهما، وهذه أيضا تحتاج إلى دراسة، ودرست في كتب كثيرة. طيب، التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. طيب، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. أيضا يقول هنا واذكروا إذ أنتم، واذكروا كثيرة ذكرت في القرآن هنا من ماذا؟ التذكر النعم لوجوب الشكر، لوجوب الشكر كما ذكرت لكم قبل ذلك. طيب، اذكر أيضا فيها إسماع، يقول إسماع للأمم. طيب، سنأتي بس ببعض المواقف الجميلة أو اللطيفة. طيب، نعمتي، اذكر نعمتي، أضاف النعمة إلى من؟ إلى الله جل وعلا، تنبيه على ماذا؟ على عظمها، على عظم هذه النعمة. إذ قال الله يا عيسى، أيضا هنا أظهر لفظ الجلالة أيضا في مقام ماذا؟ في مقام الإضمار، للمبالغة في التهويل ولتعظيم الله جل وعلا. فضيلة جبريل عليه الصلاة والسلام إذ أيدتك بروح القدس، وذكرنا ذلك وأنه يؤيد الأنبياء والرسل. أيضا التنصيص على نعمة العلم والشرع والحكمة، وأنها من أخص النعم أن الإنسان يوفق إلى ماذا؟ يوفق إلى العلم، إلى العلم الشرعي. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعو إلى الصبر والمصابرة على طلب العلم. ليس المقصد أن في هذا الدرس، لا والله، لكن هذه فائدة أشار إلى الشيخ ابن عثيمين، أن الإنسان ماذا؟ يطلب العلم ويحرص على ذلك، والدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا صار عالما داعية إلى الله فقد صار يعني أصبحت عنده نعمة فوق نعمة. طيب، أن الله يدافع عن الذين آمنوا وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. فالله يدافع عن المؤمنين، وقد جاء في حديث أن الإنسان إذا تحرز بالله جل وعلا وقرأ الأذكار حال نومه فإنه ماذا؟ تحيط بماذا؟ تحيط به الملائكة. وما منا أيها الإخوة من أحد إلا وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء أمر الله جل وعلا تراجعوا، ثم يقع عليه ماذا؟ يقع عليه القدر. وإذا قرأ الإنسان آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله ماذا؟ حافظ حتى يصبح. وإذا ركب الإنسان على دابته واشتغل بذكر الله أردف الله خلفه ملك، وإذا اشتفغ باللهو والطرب ركب معه ماذا؟ الشيطان. فتحرزوا بذكر الله جل وعلا، واعلموا أن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب، كيف يسلط على الرسل؟ أما قتلوا عليهم الصلاة والسلام، فكيف يدافع عن الذين آمنوا؟ طيب، هذه أيضا من موهمة التعارض، وبس فقط أشارة، وأيضا أشار إلى ذلك العلماء عليهم الصلاة والسلام في هذه المسألة. أيضا تشجيع الداعي إلى الله عز وجل بماذا؟ أن يأتي بالآيات البينات والحجج والبراهين. أيضا جواز نسبة الإنسان إلى أمه، سنتجاوز إطلاق إذ تخلق من الطين. يجوز أن يقول إنسان الإنسان خلق هذا. طيب، إيش الفرق بين خلق الله وخلق المخلوق؟ إيش الفرق بينهما؟ خلق الله جل وعلا من العدم، الله جل وعلا يخلق من ماذا؟ من العدم. أما المخلوق فهو يخلق من ماذا؟ يحول المخلوق، فهو تحويل مخلوق الله إلى صفة. يعني يقول من الذهب يجعل ماذا؟ حلي. طيب، هل يستطيع الإنسان أن يخلق من التراب أكرمكم الله ذهبا؟ ما يقدر، ما يستطيع، إذا ما هو في نسقه ما يستطيع. أما الله جل وعلا فهو على ما يشاء قادر. فيصح يقول الإنسان، يقول لو صنعت بابا أن تقول خلقت بابا، أن يقول خلقت بابا. أشرنا إلى كهيئة الطير أنها أشد إعجازا. بإذني، والله هذه تحتاج حقيقة، بإذني يعني لا تقع إلا بإذن من؟ بإذن الله جل وعلا، مع أنه نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيع أن يفعل هذه الأمور إلا بماذا؟ بإذن من الله سبحانه وتعالى. تأثير النفخ في الأجساد كما أشرت إلى ذلك قبل قليل، وقد جاءت القراءة على المريض، والنفث يقول ابن عثيمين يتضمن نفخا وريقا، وهذا مؤثر بإذن الله جل وعلا. لا يمكن لإنسان أن يحصل على مراده إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك رد على القدرية، وهذا معروف. أيضا بإذني إثبات الإذن لله جل وعلا، والإذن لله جل وعلا إذن كوني قدري، وإذن شرعي تعبدي، وبينهما فرق يدرس في ذا مكتوبة، لكن الوقت أنا أريد أن أنتهي. طيب، يكفينا يكفينا فيه بعض الأشياء تحتاج إلى تعليقات طويلة، وأنا أرى الوقت أنه يكفينا هذا الساعة التي أخذناها وبعض الدقائق. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخزنا يوم الفزع الأكبر، اللهم لا تخزنا يوم الفزع الأكبر، اللهم لا تخزنا يوم الفزع الأكبر. اللهم آمنا يوم البعث والنشور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا. إلى داركم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.